كليبات لنا اليوم. عنا هيك حلقة حلوة. أكيد بدي لكم إنه مثل ما عرفتوا شايفين هالقد ميداليات وهالقد كاسات، ما بعتقد أشخاص مثلنا، مثلا أنا بعد الظهر كنت نايم ومرتاح، رح ياخذوا هالقد كاسات. في ناس عندهم شغف، واليوم حابب أتعرف على صديق لنا تعرفنا عليه هو ومرته تحت الحلقة، هو شمعون. بدي أقول لك مساء الخير شمعون. أهلا فيك. بدي هيك أقول للكل إنه اليوم موضوعنا أو أسألك شو قصة من أنت وصغير قصة هالركض والمشي، هيك خبرنا شو بلشت القصة تنوصل بعدين للميداليات. رح بلش أنا ابن الشبانية اسمي شمعون المهنس، بلشت ديدي ديدي، وأول ما بلشت أكرش مثل الحجر. إيه شو حلو. وبعدني عم بكرش لهلا 50 سنة من العطاء، من الركض، من الهايكنج، من التسلق، من البايكنج، من السباحة، من الفولي بول، يعني عدة هوايات، وهي بمارسها بشغف مش بمرحلة أو بنساها بعد جمعة وبرجع ببلش بوحدة تانية. كثير حلو. حلو. اللي عرفناه من موضوع المشي انك انت بتمشي، او اكثر شيء بالسنوات الماضيه كنت عم تعمل شيء مثل عم تمشي بلبنان، عم تعمل هايكينج، هي مثل هوايات. بس بدي اعرف انا، هي مجرد هوايه ولا مجرد انه لا، انه انت في عندك شيء قيمه، او اكيد في شيء عم يصير من وراء هذه الهوايه، في شيء يمكن فايده؟ اكيد اكيد في فايده جسديه ما في ضرر نحكي فيها، بس انت كيف هيك شايف هذه الهوايه؟ انه مجرد انه انت شخص، يعني انا بعرف ناس مثلا بيحبوا السباحه، فمجرد انهم بيحبوا السباحه بيروحوا كل صيف بيقضوا عم يسبحوا. انت لمجرد انك بتحب هذه الهوايه، او في شيء عم يعود لك من هذا الشيء؟ اكيد هالهوايه هيدي انا نمت من ورا جدي وبي، كانوا ياخذوني على الحقله، ومن هون قدرت ربيتها وبنيتها وتعلمتها من خلال خبرتهم هن. من هون بلشت بالمشي بالطبيعه، واكتشفت الطرقات، الاجر كلها بالجبال وبالوديان وبهالاشياء هيدي. بس صار عمري 16 سنه، صار عندي انطلق متقول، صار عندي جوانح لوحدي رفرف. قررت اسس كشافي، من كشافي اسست نادي، وبعدني عم انطلق لحد هلا. ومن 3 سنين قطعت كل لبنان كليته مشي، 3 اشهر و17 يوم، من 1 شباط ل 17 ايار، من عوينات يعني اخر ضيعه بشمال لبنان للنقوره، عملت لبنان زيكزاك 4600 كيلومتر، قطعت مشي حامل باك باك على ظهري، يعني شنطه على ظهري فيها خيمه، غاز، لوكس، فراعه، منجل، بيت متنقل، مشيت بلا تذكره، بلا مصاري، بلا اكل، بلا سلر، لسبب انه انت عايش بلبنان ما بتعوز هالشيء هودي. اكيد اكلت بالضيع اللي قطعت فيهم، كل يوم امشي بين ال 40 ل 60 كيلومتر بالنهار. لكن انا بدي اعرف، عم تقول من 3 سنين كنت عم تعمل هول الاشياء؟ من 3 سنين عملت هايكن لبنان والشمعون المونيس. اوكي. وهالسنه هيدي من 1 ايلول ل 17 تموز قطعت لبنان كليته ركض كله، ال 10000 كيلومتر رن، ال 10000 كيلومتر مع شمعون المونيس، يعني ركود ال 10000 كيلومتر لبنان كله مع شمعون المونيس، كل يوم بين 60 ل 80 لل 50 حسب صعوبه الارض وقديش عم بشتغل انا ارتفاعات. يعني اذا انا مبلش من البحر وطالع على الاردن السعودي بخف المسافه، اذا انا عم اشتغل فلات يعني جالس بتكون انت عم تعطي اكثر ديستن، يعني عم تعطي اكثر مسافه بالركض. طب شمعون، اذا هون بدي اسالك، بشوف انت وعم تحكي قد ايه عندك شغف، بس هل هو في هدف، او هو كانت شيء تحقيق لذاتك بحياتك؟ بتحس انه هو في هدف لهذا الموضوع؟ اكيد. اول شيء، او انت يمكن مسؤول عن شيء ماراثون او هيك، خلينا نعرف اكثر. انا بشتغل بماراثون بيروت بنفس أوكي. الوقت منظم بجمعيه بيروت ماراثون بنفس الوقت، بس أوكي. بنفس الوقت هو تحدي بيني وبين ذاتي. اوكي. وهالشغف هيدا دوم عم بقدر انا وصله للاجيال الجديده من خلال انا اتعاطي بالضياع وعلاقاتي بالنوادي وبالجمعيات اللي انا بتصل فيهم او بيدعوني للقاءات اتعاطى معهم، وهذا قدرت انا نقلته لخلي هالاجيال الجديده تبعد عن التلوث الفكري. يعني هالفكره هيدي انا طلقتها، انه التلوث الفكري مثل ما احنا بنلوث بلادنا بالمازوت وبالاشياء بالبلاستيك، هالتلوث الفكري دخل على عقول الاجيال الجديده، اقدر انا اغير لهم اياها واطلعهم هذا الشخص اللي هو يعني انسان عادي، انا انسان مواطن عادي، بس ولكن المثابره والقوه وفعل الاراده اللي عندي اللي هو خلاني استمر. مين قال انا ما تعبت برحلتي بلبنان اول رحله بلا اكل بلا مصاري بلا سلر؟ هذا كان سؤالك. شو هن الاشياء الصعوبات اللي واجهتها بهذا الوقت؟ صعوبات، اول شيء صعوبات جسديه، صعوبات الطقس، صعوبات من عملتك مع الناس، عم يشوفوك انت واصل على ضيعه بتحكي غير لهجه، غير لغه، عم تمشي بالليل، عم تركض بالليل، بيوقفوك بيحققوا معك هالاشياء، بس ولكن هم وقفوا لي هدفي، يعني ما كان هو سبب انه انا اوقف هون عند هذا الانسان عم بوقفني عم يسالني عن تذكرتي، وانا ما كنتش حامل تذكره، لسبب انه انا بلبنان مش لازم احمل تذكره، انا لبناني، لهجتي اللبنانيه ابن جبل ابن شبانيه، يعني بيفتخر انه انا اكون لبناني، بس ليش عم تسالني عن تذكرتي؟ يعني كانت هي الهدف، يعني نقطه انه انا اوصل على النهايه،